كنصيحة، أعرف بعض النساء التي عندهم أجهزة كوافير يقومون بتسريح المرأة ويسمون الناس هؤلاء المشروعات بالكوافير، وإن رغبتم في التأكيد من ذلك فأنا مستعد. يعني هذا معروف، والنصيحة مبذولة في إغلاق هذه الأشياء والسلامة منها، لأنها أوكار يكون فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله، هي أوكار رديئة. نسأل الله يوفق الدولة للعناية في إغلاقها والسلامة من شرها. أراجعكم يا شيخ عنهم. أنا أعرف محلاتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.